يخص ماذا بها دبي الخبرة ماذا بها أشي شاور مسح الكبرياء استمنعه لتحس منس إلى درجة. فأنت كيف تدخل إلى قلبه وتؤثر فيه؟ هذا هنا الشطارة وهنا الجهاد الحقيقي. فهو في هذه المرحلة إلى نمو جسمي لتغير، كذلك النفسي والعاطفي والعقلي والمعرفي، يخزر معارف وعلوم مدبهة نبي قاع كيف تنبي لا في اضطراب. ثم كذلك التفت، ربما يكرر الألفاظ تدل على ذلك، ألفاظ مثلا السنوبرك حاول غدج أسلوب الحوار في القسم، والغسن تشارك ابتداء أبدا غمار الصغر أصدقائي قلنا سنغر يلا قل لي ما رأيك، أخطأ أنت هنا لتتعلم، أخطأ. من خاف الركوب لم خاف، من خاف السقوط لم يتعلم الركوب. تحاول لصق اختي زق قنز دفري عمر نغس إيها دع عمر وصغد مش كده عمر يعني عبارة لاني عمر لا تكرر يا عمر لا تكرر كثيرا مغاشين مثلا لا علاقة هذا حاول لا علاقة وغيرها من العبارات اللي أنت مر استعملت وتعبر عن شيء يعانيه ويحسه. ماتت في القسم مثلا التفد تحت زر الضوء، التفد اضغط هنا يختفي الأستاذ، أصدغت منتشرة اضغط هنا يختفي الأستاذ لندسون بين طلبة. إذن فإمار الأستاذ كيف يتعامل مع مثل هذه الأشياء؟ يلو أني لنا دي حمقية وقاحة وكذا فوضى وربما يجلون كاتز والحس ذي ومن إنه لنا نسين وأين أضغطوا حتى تختفون أيها الأشقياء أخلص. ومن بعد يكلم مسؤول القسم يلا بد مسح أدعاب إيجابي. فهو في هذه المرحلة اللي يعبر بطريقة بتت كبتت يعبر يمكن قال الحيط بوذنه مر الحيط بلسانه التفد معروه يوري أشياء الكرسي يوري ويعبر عن أشياء. الأستاذ لا بد أن يتلاحظ يلاحظ ويوجه ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة، ودعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فأنت لم تأتي كنكز ربما في دور الأستاذ لتشحن رؤوسهم بالمعلومات ولكن جئت لتربي، إنما بعثت معلما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا غتفت في الساعة ينفعل تبيشي ما نسمد بهذه القن آخر صيحة والعالم أصبح الآن قرية أين يعني غادي يخزر الجنون شن في وسائل الإعلام قل لاعب قل مطرب والجو العام يرفع من قيمة هؤلاء يعني تأثر من السيسن. فيلزم استدفل المخصة تخزر بتله تفكر ولا تعامله بعنف أبدا في هذه المرحلة. يقول ربما يجو زاو السد وخذ كيفاش يستفتمن يجو الجالي يستفت قاعد صفوف يزدي قل الأستاذ زواز وش هذا يكلي يزدي قنويول يقن تسلسلتي جو مني يشبه القنويول خطير فوني نيرفا ينفعل. المهم تختم في مجلس تأديب يزوي يبدل المؤسسة بدل ناس المؤسسة واش دخلك أيها الأستاذ استجد هذا التصرف لا تستعمل معه العنف ونيد المقدس لخزت مقدس من المقدسات سستي ولغوني راح اعتذر له وما نعتذرلوش على هنا نص ساعة وننتحف فيه وبعد يجي ما يمثنش يعد هذا الأسلوب إلى أن أسلوب العنف وكذا خاتي. حاول استدفد المخص استبين وتلت فكرة تصحيض بالعقل بالتي هي أحسن. هناك أساليب كثيرة. المهم فهو بسرعة يغضب وينفعل ربما تلاحظون كل جن لغرس مراهق في البيت اللي يخزر كيف يتصرف ماذا بها ربما دي يتصل داود الوقت غير خمسة دي تمانية دوخذ كيفاش يتطور أرزو درصاص أدي أود أدي أتفلى بس عليه فمع لبلوش. وكذلك ربما التفد في مظهره في تأثره بالشخصيات يعزم عن شخصيات التفت ربما يتقمص شخصية هتلر. يقول الأولي اشتكايي أن ممس تقمص شخصية هتلر يرقب الفكر النازي هو الفكر الصحيح هامي إلا في مرحلة القوة وكذا استعزمت بطريقة معينة هذه النازية وهتلر وكذا فيتأثر سيس يعد يتاري تفوسس يتاري تسقاس سغد يديد وشد القمسين ضبابة الجمل تصورنا لنسي النازية تسيت بس يسبدوت فيوجهت بالعنف انت وهو بداخله يريد هذا العنف هذه كما الذي تحدى وجار. لكن يجب أن تعطيه البدائل شخصيات البديلة. وطبعا هذا أيضا يدخل في المنهج الدراسي ما هي الشخصيات لك أن نعزم وكيف نقرأها هذا أيضا فيه. إذا غتفت اتجه بعض الشخصيات اللي يتأثر بها ويتقمصها ويدافع عنها. كذلك التفت ربما يتشبث برأيه الرئيس ثم لشخص باللون قنص اللون رمادي غرس يا أبيض يا أسود أسين ديو دي الحكمة خاطي يزدف منافق خواف تقدر أنت غرس دفاعي غرس يا أمو يا أمو.

التي فيها المدير وفيها منهاج والكتاب وغيرها من الأشياء، فمن المدراء ربما من يحرص حرص زائد ماشي للأولياء، خاصة لبعض الأولياء إلا غرس مكانة في المجتمع يتكلف تلوصد عن المثاليين، هذه عاد ربما تزيرتني إلى درجة فوراً وكل شيء زاد على حده انقلب على ضده، لاحظ تراقبد ولكن والتلصق والعمر إنش والعمر والعمر غسل حق في هذه المرحلة، فتابعه نعم تابعه، ولكن لا إياك أن تحطم حاضره بالحرص على مستقبله. اللي يخزر وش نبت أو بش غسقع قرش خلف أمه يحرص معايا يغلب بلديني نبتي تجي تسمن معايا ليت فكرم وانت تفكر نبتي كنت حسدك تجي تسمن معايا اشتي ربما قلت له انه كذا كنت وتجي تضرب، وانما ساعده على تنظيم اوقاته. يزغ من المدراء من هكذا يخص مثلا ذبيح تيدو التفت من البواب سي تورت الى انت يا تزقف ورخصيا، وبعد كذلك في ساحه العالم ما دحرش قن اظن تسو سبقه الى نحقد نغفص التاري نغفص موران لان تاري نغفص الانترنت خطير هذا. لا ابدا، المدير الحقيقي هو الذي يحسن فن الاداره، يحسن العلاقات جلس المراقبين الاساتذه الطلبه، فهذا عاد ناجح. الى وددني الا ربما عنده اشغال اخرى منشغل تماما عن ادارته وعن عمله، مسؤوليه خطيره، انت مدير مؤسسه يجب ان تقوم بواجبك، ربما تفتي لا منشغل باشياء اخرى لا اريد ان افصل اليها، اما في زردات ولائم وكذا او غيرها، حتى في خدمه ربما الخير وكذا، انت جهادك في حيث وجدت، جهاد الزواج حيث وجدت حينما تقوم به كما ينبغي، بعد ذلك قمج الوقت معليش لاشياء اخرى، لكن اينيت لك الديس انصح ديس دا وحدي عندني الجهاد كل يسد الثغره التي هو فيها. كذلك من الاسباب ربما في المؤسسه من الاسباب الاكتظاظ في القسم، تبدا الاقسام بعد الاقسام تستعزم 45 50 تلميذ، يصعب ان تتحكم فيها وان تنتج الحق كما ينبغي. والقسم المعتدل هو بين 28 و 30 تلميذ، والقاعه يجب ان تكون مناسبه من حيث اللون، لان في بعض القاعات التدفئه الديستيل تدفئ الحبس، التدفئه تتقى القضيه المفروض لا يكون اما ابيض او ازرق فاتح او اخضر فاتح، والاناره كافيه، تدفئه كافيه، وكذلك وسائل التبريد، عاد الجو مناسب، لانه من الاسباب عاد مثلا تجلس تقرزنت لا حد يستوال صمد لي التاتف، فهذه مشكله. كذلك سوينيلان يؤدي الى ضعف المستوى واستغلنت التلاميذ في الفوضى وغيرها، عدم التناغم والانسجام بين الاداره والاساتذه، استغلنت بذكاء حسن بتريسك الفجود، استغلنت سواء من المفروض اننا نسمى اسره تربويه، انا عاد نخدم في اسره واحده منسجمين متحابين، تعذر اخاك الاستاذ تعذره اذا اخطا معك وتحبه وتنصحه وينصحك وتتبادلان تنبدل هذه الخبرات التي عندكم. ربما كذلك عدم في كثير من الاحيان عدم توفر الكتاب المدرسي او توفره ولكن باخطائه، لان بعض الكتب المدرسيه مليئه بالاخطاء، فهذا ايضا خطير. وكذلك من الاشياء الا احدثت والحمد لله جائزه لاحسن التلاميذ اخلاقا، تغي النتائج الماديه العلميه يماروا تنشد جائزة لأحسن التلاميذ أخلاقا، هذا يساهم، هذا مهم جدا. وهنا كذلك في خاصة في المتوسطات والثانويات يجب أن يقوم مستشار التوجيه بدوره كما ينبغي، ساعات تسند ضغوط من الخارج هذه توجه لكل تخصص إلى أن أوجي راغب ديس، إما لأنه يلزم توفر الأقسام هذه الطعنة يطلب أسوشن تخصص نشتمه من ما لنش أتمرد ولا أدرس، هذه تفسد الحياه تفسد في نيلان معاس. كذلك ما كذلك الاولياء في كثير من الاحيان الولي يتدخل، لا حاوره لكن لا تتدخل في تخصصه، بيناس وضحاس واستعس مجال الادراك ولكن ولد سيف غفص، صارت سيف غفص جنيت عليه ووقائع، قال المؤسس نيت قرب التدات تعزم الدنيا ودي يابانش ماذا بيا تعزم في مؤسسه اخرى ديس لغات كذا كيف اللغات انا علوم انسانيه، هذه اتي رغم هذه تجي انشوت ليبر في النتائج تود معدلات ما شاء الله، هذه وطا هذه بدا يتجه ماشي لا هذه فخص وعزم. اذا فالتوجيه مهم جدا